أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نكمل بإذن الله عز وجل محاضرة مقارنة الأديان. هنتكلم عن الكتاب المقدس، إن الكتاب ده ما ينفعش يكون من عند الله. هندي أمثلة. الكتاب مليان، يعني مش عايز أقول كمية الحاجات اللي فيه بتستفزك كتير، لكن هندي أمثلة. اول حاجه هنشوف الاله موصوف كاسماء بايه في الكتاب المقدس. طيب انا حضرتك اسم الاله، صفات الاله في الكتاب المقدس ممكن تبقى بهذا العنوان. هنديكم مثلا يعني خلي دي معاك وده هنشوف بقى على قد النسخ. تعالى بصوا يا جماعه، بهزر عليكم صحه وعافيه. الاله في الكتاب المقدس مسمينه باسماء يعني يندلها الجبين. هتفتحوا صفحه اقلب كده لحد ما تلاقي بدايه سفر يوحنا اللي هي صفحه عندك. ايوه صفحه يوحنا. اه لا مش انجيل يوحنا، كمل كده. ايوه هنا كده الاب هتلاقي اللي فيها صفات. انا كاتب خروف وكاتب دجاجه وكاتب حاجه. ايوه اهو. النصارى لما بيجي يتكلموا عن الههم يا جماعه، كما قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدر والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمين. الله عز وجل يا جماعه عظيم، الله اكبر. لكن الله عز وجل لما قال وما قدر الله حق قدر، فعلا يا جماعه لان الناس دي يتكلموا عن الاله باسلوب يستفزك. دي اسماء واوصاف على الاله. اسمعوا سفر رؤيا يوحنا. سفر رؤيا يوحنا ده يا جماعه في العهد الجديد، اخر سفر خالص في الانجيل. لما نقول رؤيا يوحنا 5:6 معناها ايه؟ سفر رؤيا يوحنا اصحاح 5:6، وقلنا سفر زي الجزء عندنا اصحاح زي السور 6 يعني زي ايه كده. يوحنا 5:6 سفر رؤيا يوحنا 5:6، يبقى تجيب سفر رؤيا يوحنا اصحاح 5:6 بيقول: ورأيت في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح له 7 قرون و7 أعين، هي 7 أرواح لله المرسلة إلى كل الأرض. أضم على الخروف هنا الإله. عندك رؤية يوحنا أيضا: هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم لانه رب الارباب وملك الملوك. يعني خوف. بيقول الخروف. في ترنيم عند النصارى يا جماعه زي اشيك كده يقول لك: انا الخروف الضال اللي كان حالي حال. المهم يعني هم معترفين الههم ايه؟ خروف. وان هو اتذبح عشان ما الصليب. تخيل لما واحد يوصف الهه ان هو خروف. ننزل اللي بعده. في انجيل متى: اورشليم يا اورشليم يا قد، متى 23:37 اللي فات يا جماعه بتاع هؤلاء سيحاربون الخروف، رؤيا يوحنا 17:14 اللي هنقول دلوقتي متى، نقول انجيل متى اصحاح 23 عدد 37 اللي بنقول اختصار ايه؟ متى 23:37 متى 23:37 اورشليم يا اورشليم، اورشليم يا قدس يا جماعه، يا قاتله الانبياء وراجمه المرسلين، اليها كم مره اردت ان اجمع اولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحها ولم يريدوا. يبقى بيشبهوا الإله هنا بإيه؟ بالدجاجة. هل هذا يليق بالله عز وجل يا أخوة؟ سفر صموئيل الأول صحيح 2:2، صموئيل الأول 2:2: ليس قدوس مثل رب لأنه ليس غيرك وليس صخر مثل إلهنا. وإن كان الوصف مش سيء قوي، لكن برضه توصيف الإله هو صخر ممكن نقول الله هو القوي المتين، لكن مش نقول صخر وطوبة. سفر ارميا 40:48: لانه هكذا قال رب ها هو يطير كنسر. هذه انها توصيفات بحيوانات يعني. ما هوشع 5:14: لاني لابراهيم كالاسد ولبيت يهوذا كشبل الاسد. هوشع 13:7: فاكون لهم كاسد ارصد على الطريق كنمر. هذا جماعه كلها حيوانات: اسد، نسر، دجاجة، خوف. هوشع 13:18: أصدمهم كدبة مثكل واشق شغاف قلبهم واكلهم هناك كلبوه. هي المفترض لبوه بس هو كان بينهم لبوه، يبقى عندهم الاله عندهم ايه؟ دبه ولبوه. خلاص يا جماعه اتكلموا عن الاله. اشعياء 22:4 الجالس على قوة الارض وسكانها كجندب. برضو الاله يقصد الاله جندب. هوشع 5:12 فانا لابراهيم كالعث ولبيت يهوذا كالسوس. عث وسوس وجندب ودبه ولبوه وخوف ودجاجه. هل دي اشياء تليق بالله عز وجل يا جماعه؟ هل يقبلها الشخص اللي عنده يعني مسحه من الفطره؟ ده شيء، ده شيء. عندنا ايضا من ضمن الحاجات اللي بيصفوا بها الاله ان الاله يامر بالذل. الاله يامر بالذل. سفر هوشع 1:2 هوشع 1:2 مش عارف انا مصوره لكم صور ولا لا. حتى مصوره لكم عندكم ورق من ده؟ ايه غالبا عندكم من ضمن الورق. اول ما كلمها رب هوشع. لا لا لا معك معك من دي؟ أمديك واحدة. اتفضل. سفر هوشع يا جماعة بدايته اللهم صل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام تسليما كثيرا. ماشي جيب بس الأعداد. لا انا عايز اجيب من السفر نفسه عشان ايه؟ انا مصور لكم الورق ده يعني او اضافه يعني عشان يبقى برضه انا عاملين ملخص ليه، لكن عايز اوريكم الدنيا ماشيه ازاي. عندكم بصوا في ده كده يا جماعه الكتاب المقدس نفسه. هوشع كام؟ هوشع 1. عايز واحد نطلعه. محمد علي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هم صفحة كام هوشع؟ مكتوب عندكم صفحة كام تحت؟ 952. بصوا يا جماعة المفترض ده نفي. يقول لك قول يا رب هوشع 1:1 صح 1 قول يا رب الذي صار إلى هوشع ابن يئيري في أيام عزية ويثام وأحاز وحزقيا ملوك يهود وفي أيام يربعام ابن يواش ملك إسرائيل. ركزوا بقى. هوشع 1:2 أول ما كلم رب هوشع قال رب لهوشع اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا لأن الأرض قد زنت تاركة رب. إيه ده؟ الإله بيأمر النبي بإيه؟ خلاصة القصة دي ان بني اسرائيل لما يقول الارض زنت معناه ان هم بيعبدوا الاصنام. فالمفترض ربنا يبعتهم النبي يقول لهم ايه؟ اتركوا عبادة الاوثان. لا هو عايز يقول لهم انتوا وحشين. فالنبي مثال النبي واحد يتجوز واحدة ثانية ويجيب ولاد زنا يعني هتكونوا ويجيب ولاد زنا عشان الناس يتعظوا يعني. هل هذا قل ان الله لا يأمر؟ الله عز وجل يقول وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط. شوفوا هنا يا جماعة طبعا هذا افتراء. أول ما كلمه رب هوشع قال رب لهوشع اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا. علماء النصارى حاولوا يقولوا دي قصة يا جماعة تمثيلية، لكن العلماء التانيين ردوا لهم لا القصة حقيقية فعلا، لان ممكن واحد نصراني عايز يهرب بس نصراني بيتفاجئ. على فكره النصارى اجدع حد يكذب يا جماعه. انا بقول لك ده قصه بس عشان تفهم نتاكد اللي بعدها ازاي. فذهب واخذ جومر بنت ديبلاين. هو كمان الشخصيه دي وهميه؟ طب لو انت بتقول اللي فوق وهمي كمان الشخصيه وهميه؟ ده قال له على واحده بعينها. ايوه فحبلت ولدت له ابنا فقال رب ادعو اسمه يزرعيل لانني بعد قليل اعاقب بيت يهوى على يزرعيل. حبلت وجابت ثلاث اولاد من الزنا. ندخل على هوشع 2 من اول 2:1 اهو. قولوا لاخوتكم عمي والاخوتكم رحامة، دول عليلين من الثلاثة، يزرعيل وعمي ورحامة، حاكموا أمكم حاكموا، لأنها ليست امرأتي وأنا لست رجلها، لكي تعزل زناها عن وجهها وفسقها بين ثدييها، لئلا أجردها عريانة وأوقفها كيوم ولادتها، إلخ إلخ. رأيكم؟ خش على هوشع 3. الأول الإله أمر بإيه يا جماعة؟ ويجي ده عيال زنا. لا، الإله حب يزود الموضوع، قال له إيه؟ وقال رب لي اذهب ايضا احبب امرأة حبيبة صاحب وزانية. روح حب واحدة بس تكون دي واحدة زانية، دي تروح تحبها مش تتجوزها، تحبها تمشي معاها كده. ايوة، احبب امرأة حبيبة صاحب وزانية كما حبت ربي لبني اسرائيل. العدد اللي بعده عشان ما تجيش واحد يقول لك ده حاجة وهمية، لا، فاشتريتها لنفسي ب15 شاق الفضة وبحومة ولفك شعير. هل الإله يا جماعة يأمر بالزنا ويأمر بهذه الفحشاء؟ هل هذا ده كلام من عند الله؟ ده مثال يا جماعة، ده مثال. طب لو اعتقدوا بهذا وأولوه؟ لا، في حاجات بتؤول، في حاجات هنا مهما يحاول يأول النص مش خدمه. هم حاولوا يأولوا فعلا، لكن إجمالي علماء النصارى قال لك لا، اللي بيقول إن هو حاجة وهمية ده رأي ضعيف. لكن النصراني العادي ممكن يقول لك والله ما موجود عندي حاجه زي كده، مستحيل، ده اللي يعمل كده يبقى ابن كذا، واول ما يجيبها لهم كتابه تلاقي كلامه اتغير. ايوه مش عارف ايه على طول نفس الكلام. انت ممكن تقول احكي له قصه، تقول له ده، يقول لك ده ابن كذا وابن كذا، ويقعد يشتم فيه. اول ما تجيب له نص من كتابه تلاقي فجاه يقول لك ايوه بس ده علشان بقى ده الطبيعي. هتلاقيه يسب في الحاجه، اول ما يلاقيها عنده تلاقي كلامه انعكس وكان دي حاجه حلوه مباشر، يعني كأنه ما بيتكلمش. نشوف أمثلة تانية للكتاب المقدس. عندكم في سفر التكوين من ضمن الورق اللي عندكم التكوين 3:22، من ضمن الورق اللي عندكم القصة دي يا جماعة بتحكي عن آدم، قصة آدم مختلفة عن اللي عندنا شوية يا جماعة. خلاصة الموضوع عندهم، احنا عندنا الله عز وجل نهى آدم عن الأكل من الشجرة، والله عز وجل أوصى آدم وحواء قال ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، وإن الشيطان وسوس له وذل آدم. عندهم الموضوع مش كده، ده تحتاج محاضره لوحدها عشان اشرح لكم الاختلافات ويعني الخطيه الاصليه، يعني منبني على القصه دي بعد كده كل حاجه في المسيحيه. بس خلاصه الوضع، يعني القصه اللي هنقولها دلوقتي، ان الاله عندهم قال لهم ما تاكلش من شجره معرفه الخير والشر. سموا الشجره، عندهم شجرتين، عندنا هي شجره والله لم نسمي، عندهم لا، شجره معرفه الخير والشر. القصه عندهم توم وجيري لما نيجي نحكيها، شجرة معرفة الخير والشر وشجرة الحياة. لو كل من شجرة معرفة الخير والشر هيقدر يميز، ده حاجة وحشة؟ المهم، فالمفترض إن حصل أكل من شجرة الخير والشر، وإن الإله عقب آدم، بس الإله قعد مع الملائكة قال لهم ده آدم أكل من الشجرة دي، ده يمكن كمان ياكل من شجرة الحياة ويعيش. خاف من آدم. أما طلعه بره الجنة. الجنة عندهم حتة كده في العراق اسمها جنة في عندنا. في اختلافات كتيرة في القصة، لكن ازاي الإله بيخاف؟ أو ازاي دي عندهم بقى أخرج آدم من الجنة. وقال رب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر. ده حاجة وحشة؟ طيب معرفة الخير والشر ده حاجة حلوة، لكن أهو. والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. دلوقتي لو كل كان لو عمل كده الاله مش هيقدر عليه خلاص بقى، هو دلوقتي عرف افرض بقى كان من شجره مش هنقدر عليه، هيعيش للابد. كان الموضوع يعني ايه اللي هي الحقيقه، يعني كان الاله جاب قدر على الاحياء والاماته وافناء الجميع، كان لو ادم كان خلاص الموضوع خرج من ايد الاله كده. والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. طب الإله يعمل إيه؟ فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منه. ليعمل يا جماعة في ترجمات ليحرص يعني عشان يشتغل. فطرد الإنسان. طرده ليه بقى؟ عشان ما يأكلش من شجرة إيه؟ الحياة ويبقى زي الإله والآن ما يقدرش عليه. طب يطرده بقى وإيه؟ طب ممكن ادم يعمل حركه كده ولا كده؟ والحل واقام شرقيه جنه عدن الكروبين عمل ملائكه ولهيب سيف متقلب لحراسه طريق شجره الحياه. عشان ما اروحش هناك. نقول ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ده هل ده يخاف كده؟ هل ده يا جماعه هل ده منطق؟ تعالوا بقى يا جماعه. الله عز وجل قال في القران كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. كان الناس على التوحيد ومن آيات الله عز وجل واختلاف ألسنتكم ألوانكم. احنا فاهمين ان احنا ليه بقى في لغات مختلفة؟ نيجي التباعد ان اللغات بدأت يعني زي ما انت تبقى قاعد هنا واخوك يقعد في بلد تانية فاللهجات تختلف وغيره وينشأ حاجات في بيئة تانية. اخوك في شجرة مكان فيه تفاح وانت في شجرة فيها رمان فهو هيسمي التفاح ده بأي اسم فسماه تفاح فتعرف عليه انه تفاح. لو كان سماه رمان كان اسمه رمان. لو سماه بدنجان كان اسمه بدنجان. هو انت بتدي وصف الحاجه. فاختلاف الالسن واللهجات ده مش حكمه الله عز وجل، لكن عند اهل الكتاب الموضوع مش كده. عندهم الموضوع مش كده. عندهم الموضوع مختلف خالص. الخلاصه ان بعد ما نوح حصل اباده لاهل الارض في حاجات ما جبتهاش ليكم بس ايه؟ انا نجيبها لكم. نجيبها لكم كده في النص. ان الاله يعني ندم وكان فاكر الناس وحشين فندم قوي قوي قوي قوي قوي قوي ان هو اهلك قوم نوح. كان ندم يعني ما كانش يعرف ان هم ايه. خلينا في دي لان في حاجات كلها يعني هنجمعها بعد. الناس كانوا امه واحده فبعد نوح راحوا اتجمعوا وقعدوا في حته اسمها بابل مدينه بابل. الكلام كتاب المقدس يا جماعه الكلام ده كله يعني هنعتبره من قبل الاساطير يعني انت هتشوفه. اتجمعوا وحاولوا يبنوا برج. اتجمعوا قام الاله خد الملائكه ونزل يشوف بيعملوا ايه. مش عارف لما نزل قال ما اشوفهم بنوا لحد فين في البرج لقاهم بيبنوا ما وصلوش. قال نلحق قبل ما يكملوا لو كملوا عشان يعملوا بعد كده هيتحدوا نعرف نعمل بعد كده. احنا نعمل ايه؟ لا نبلبل لسنتهم فما يسمعوش بعض عشان ما يتحدوش. نقرا القصه. وكانت الارض كلها لسانا واحدا ولغه واحده وحدث في ارتحالهم شرقا بعد نوح يعني انهم وجدوا بقع في ارض شنعار وسكنوا هناك. وقال بعضهم لبعض هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا. تعرفوا يا جماعه الطينه الطوب الاحمر بتعمل ازاي؟ نجيب طينه ونحطها في النار والكلام ده. فكان لهم اللبن مكان الحجر وكان لهم الحمر مكان الطين اللي هو ايه الطوب الاحمر. وقالوا الناس بقى هلما نبني لانفسنا مدينه وبرجا نراسه بالسماء ونصنع لانفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل الارض. لحد دلوقتي في مشكله. فنزل رب لينظر المدينه والبرجين. هو مش شايف من فوق نازل يتفرج تحت. شوف الوضع بس لحد فين. شوف يا جماعه ده يعني ازاي يعني. فنزل رب لينظر المدينه والبرجين اللذين كان بنو ادم يبنوهم. وقال رب ها هو شعب واحد ولسان واحد لجميعهم. وهذا ابتدائهم ده لسه بادين وبقوا شعب واحد ولسان واحد ولسه بادين في البرج. هو ما كانش يعرف لما نزل الفرق. والان لا يمتنع عليهم كل ما ينوون ان يعملوه. دلوقتي بقى ممكن يتحدوا النهارده عملوا برج بكره يعملوا حاجه ثانيه. الموضوع يخرج من ايدي. والحل هلما ننزل بس ما يعرفش يعمل حاجه معاهم فوق. هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. فبددهم ورب من هناك على وجه كل الارض فكفوا عن بنيان المدينه. لذلك دعى اسمها بابل لان رب هناك بلبل لسان كل الارض ومن هناك بددهم ورب على وجه كل الارض. خايف يا عيني اللي تحته ومش قادر يشوفه من فوق فنازل يتاكد من تحت. ده شيء يليق بالله عز وجل يا جماعه؟ ده حاجه تليق بالله عز وجل؟ بسم الله. بص يا سيدي ايضا ان الاله ده كان لعن الأرض وكل اللي فيها، لعن الأرض وكل فيها أيام نوح. فنوح ده كان راجل طيب، فبنى مذبح لرب وقدم لرب طيور وحيوانات وحاجات زي كده، مذبح يعني زي مكان يضحي فيه يعني. يقول لك وبنى نوح مذبحا، احنا ده جامد كام سفر التكوين، تكوين 28 من اول 28 لحد 822، 822 من 28 لحد 821 تكوين، 8 من 20 21 20 وعدد 21. وبنى نوح مذبحا لرب واخذ من كل البهائم الطاهره ومن كل الطيور الطاهره واصعد محاقات على المذبح، قدم حاجات لرب. رب كان غلبان على الناس، عمل ايه؟ فتنسم رب ورائحه الرب، شاف اللحمه، وقال رب في قلبه: لا اعود العن الارض ايضا من اجل الانسان، لان تصور قلب الانسان شرير منذ حداثته، ولا اعود ايضا اميت كل حي كما فعل. بعد ما اهلك الناس، اهلك الناس، فلقى نوح ده بيقدم لحمه وحاجات كده، فقال لك يا ده طلعوا طيبين، انا خلاص مش هعمل معاهم كده. يعني اثبت صفه الندم لله. انت هتلاقي بعد كده الندم بالاسم، مش بس اللي انت فاهمه ده. هو هنا رضي ليه؟ لما شاف لحم. عندنا تاني بسم الله بسم الله، عايزين نجيب لكم برضه نصوص عشان دي ما كنتش محضرها لكم. ايضا الاله عشان ما ينساش ان هو يعني ايه، عشان ما يهلكش الناس تاني، ما يجيش بعد كده يهلك الناس اهلاك عام كما اهلك نوح، هو عايز يفتكر عشان ما ينساش. فقام عامل بقى علامه لما يشوفها ما ينساش، هو اللي يفتكر احسن يجي يهلك الناس كده بقصد او بدون قصد. ايه اللي حصل؟ وكلم رب الله، التكوين 9 8 من اول 9 8 الى 9 17. وكلم الله نوحا وبنيه معه قائلا: وها انا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم ومع كل ذوات الانفس الحيه التي معكم. خلاص انا اعمل عهد معكم، مع البني ادمين ومع كل الموجودين، الطيور والبهائم وكل وحوش الارض التي معكم، من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الارض. خلاص نعمل دلوقتي فرمان مع بعض. وقيم ميثاقي معكم فلا ينقاد كل ذي جسد ايضا بمياه الطوفان، ولا يكون ايضا طوفان ليخرب الارض. خلاص مش هعمل لكم طوفان تاني. وقال الله: هذه علامة الميثاق الذي أنا واضعه بيني وبينكم. خلاص هيبقى بيني وبينكم علامة عشان أفتكر. وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر، وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتظهر القوس في السحاب. ما هيعمل سحاب عشان تنزل تمط، فالناس يحصل لهم طوفان، فعايز يعلم عشان ما ينساش، يعمل إيه؟ عملت قوس في السحاب. فيكون متى انشر سحابا على الارض وتظهر القوس في السحاب اني اذكر ميثاق الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حيه في كل جسد. يفتكر بقى عشان قبل ما يغيرهم يفتكر القوس، قوس قزح، يفتكر ايه اللي يحصل؟ يقول خلاص مش هغيرهم، الحمد لله افتكرت. فلا تكون الارض المياه طوفانا لتهلك كل ذي جسد، فمتى كان القوس في السحاب ابصرها لاذكر ميثاقا ابديا بين الله وبين كل نفس حيه في كل جسد على الارض. وقال الله لنوح: هذه علامه الميثاق الذي انا اقمت بيني وبين كل ذي جسد على الارض. شايفين يا جماعه؟ هل ده يليق بذات الله عز وجل؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. دي اشياء من الموجود. عندهم ايضا يعني الحاجات كتير قوي يا جماعه، يعني كميه الحاجات اللي ممكن واحد يقولها كنا نقعد فيها ايام. يعني البزقات الموجوده في هذا الكتاب كثيره جدا. احنا كده اتكلمنا عن طبعا خوف الاله وندم الاله، واتكلمنا عن هوشع. عندنا ايضا في اخطاء بقى علميه بتكون، في اخطاء في الانساب، في اخطاء في كل حاجه، بس كل حاجه هنخليها في وقتها لو في نصيب يعني. أديكم مثال على الأنبياء. عندنا يا جماعة الإله بيظهر عادي وبيأكل عادي وبيشرب عادي وكل اللي انت عايزين. يعني قالوا كل حاجة يعني لا وهوريكم حاجة يا جماعة، يعني نسأل الله عز وجل الهداية. اسمعوا دي بس محدش يشمئز زيادة عن اللازم عشان هي قصة تخلي واحد يشمئز. سفر التكوين صفحة 32، تكوين 32. بصوا يا جماعة من أول 22 لحد 32 تكوين 32 من 22 ل 32 التكوين اصحاح 32 من عدد 22 لعدد 32. موقف يا جماعه سيدنا يعقوب مفترض ان هو كان مع اهله وهيعديهم مكان، فهو معديهم عدى اهله وقعد مستني لوحده كده بالليل. بيقول لك ثم قام في تلك الليله واخذ امراتيه وجاريتيه واولاده الاحد عشر وعبر مخاضه يبوق، اخذهم واجازهم الوادي واجاز ما كان له، فبقي يعقوب وحده، بقي يعقوب وحده وصرعه انسان حتى طلوع الفجر. ولما راى انه لا يقدر عليه الانسان ده اللي بيصارع يعقوب، لان يعقوب طحنه طريق ليه بيتخانق، ضرب حق فخذه، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه. يبقى دلوقتي اللي بيحصل اتنين بيتخانقوا، مين اللي بيغلب؟ يعقوب. يعقوب لما التاني لقى مش قادر، يعقوب عمل ايه؟ اداله ضربه في العظم كسرها له. يبقى في كسور عظميه ولا مفيش؟ في شغل، في طح. وقال بعد ما ضرب يعقوب، يعقوب ما سابوش يا جماعه، وقال اطلقني، لانه قد طلع الفجر، الفجر طلع الدنيا هتنور، مش فاهم ايه مشكلته في الفجر، ما عاد يتخانق طول ليه. لكن فقال لا اطلقك الا لم تباركني. يعقوب قال له مش هسيبك الا لما تباركني. فقال له ما اسمك؟ الثاني بيقول يعقوب انت اسمك ايه؟ قال، فقال يعقوب. يعني هو ما يعرفش اسمه صح؟ طيب فقال يعقوب، قال لا يدعى فيما بعد يعقوب بل اسرائيل، لانك جاهدت مع الله والناس وقدرت. ليه الله جاهدت، في ترجمات تانية قتلت كده، هما حاولوا يحوروها بس انتوا شايفينه فوق ايه؟ مصارع. في ترجمات صارعت، قتلت، جاهدت، وقدرت. وسأل يعقوب وقال اخبرني باسمك، فقال لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم المكان فينيئيل قائلا. عليكم السلام ورحمة الله. قائلا لاني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. يبقى مين اللي كان بيتخانق مع يعقوب؟ الله. مين اللي اتضرب من يعقوب؟ واشرقت له الشمس اذ عبر فنوئيل وهو يخمع على فخذه. لذلك كل القصه دي بقى يا جماعه، لذلك لا ياكل بنو اسرائيل عرق النساء الذي على حق الفخذ الى هذا اليوم. كل القصه دي واحد عايز يقول لك ليه سيدنا يعقوب ما كانش بياكل حق الفخذ. الله عز وجل قال كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا اسرائيل على نفسه. الله عز وجل قال ان هذا كان تحريم من سيدنا يعقوب، كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه شيء، لما تحرم ما احل الله لك. كاتب الكتاب المقدس عايز يعمل قصه للتحريم، فيعمل القصه ازاي؟ قال لك القصه ان الاله تجسد ويعقوب اداله علقه وكسر له حق الفخذ وقال له انت اسمك اسرائيل، يعني مصارع الله، النص اللي ربطه. لكن في اللغه العبريه يا جماعه اصول الكلمه اسرائيل مش معناها كده، اسرائيل الذي جعل اصرا على نفسه، يعني هو حرم الشيء على نفسه طواعيا. فش... نسجل. اسرائيل اللغه العبريه يا جماعه هي واللغه العربيه واللغه الاراميه يشتركوا في الاصول، كلهم لغات ساميه. بتتبع الاسم ده في اللغه لا معناها اصر الله، يعني الذي جعل اصرا على نفسه. لكن هو هنا خرج عن اصل الاسم وعمل قصه التسميه. زيك الله عز وجل لما جاب الايه دي هو ردا على هذا، كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه، قل فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين. فده هنا وصف الاله ان هو ايه؟ هو ده مش غريب، لان عندهم المسيح بيقولوا اله وخد على قفاه. طبعا المسيح ما لم يحدث له هذا، وما قتلوه وما صلبوه. لكن هنا بيتكلم عن الاله، اله موسى، اله ابراهيم، اله نوح، ان هو نزل واتضرب. يبقى احنا عندنا قبل كده كان خايف من البشر ان هما يتجمعوا، كان خايف من ادم لحسن يعيش للابد، ندم ان هو اهلك الناس، بيتضرب من اي حد مشي. دي صفة تليق بالله عز وجل. ذلك الله عز وجل وما قدر الله حقا قدر. الحاجات دي يا جماعه معظم النصارى ما يعرفوهاش. دايما افتكر ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني، ومعظمهم كذلك. ونادر ما هتقابل حد في حياتك قرا الكتاب ده على بعضه بدون تدبر حتى او مره واحده. ممكن ما تقابلش في حياتك واحد عمل كده في حياتك. فهم الكتاب ده تقريبا ما بيتقريش، ده قديم ولا جديد. اللي عليك بس عايز تقول ده مش من عند الله. خد بالك ان النفس البشريه العاديه تشمئز من الاشياء دي، مش انت بس بتشمئز. مفيش حد طبيعي قابل ان الاله ياخد علقه ويعودها. وزي ما جبنا ان الاله هنا بيامرهوش على الزنا، مفيش اله بيقول لواحد ده وحزني علامه نبوه. بيقول له يعني روح اتجوز واحده زنيه وهات منها اولاد زنا، روح صاحب واحده خاينه، دي علامه نبوه؟ مستحيل. قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. في اشياء تانية هنا زي ما قلنا الانبياء هنا يعني دايما في تسفيه ليهم. في بس حته برضه على تجسد الاله عندنا في القصه بتاع ذهاب الملائكه لاهلاك قوم لوط وان هم مروا على ابراهيم عليه السلام. القصه عندهم دي يعني انا هاخد بس نقطه من القصه، يعني اللي مروا عندهم ما كانش ملائكة. الله عز وجل ركز يعني اوضح في اللفظ ان هم ملائكة، لكن هم عندهم غير كده. الاله اللي نزل هو والملائكة، والله عز وجل اوضح ان هم ما كلوش. عندهم نزلوا وكلوا الاله والملائكة، قعدوا وكلوا وخدوا واجبهم، وبعدين في النهاية ابراهيم قعد يتكلم على الاله والتانيين راحوا يهلكوا قوم لوط. تخيل ان الاله بينزل ويقعد قاعدة وياكل. فالله عز وجل نفى ان يكون اله نزل فذكر الملائكة فقط، ونفى ان هم يكونوا كلوا، لان الملائكة لا تاكل ولا تشرب. فذكر الحاجات دي في الايات في القران نفي للايه؟ النصوص دي. ومعظم ايات القران في القصص غالبا في معظمها رد على التفاهات دي. عندك ايضا بالنسبه لسيدنا لوط قالوا ان سيدنا لوط زنى مع ابنته. طبعا يعني الانبياء زي ما قلت لكم عندهم الانبياء بيعملوا كل حاجه. يعني عندنا سيدنا موسى قتل قتل ايه؟ فركزه موسى فقضى عليه. عندهم لا، سيدنا موسى بص يمين بص شمال قتل رجل وقام دفن قتل عمد باسلوب يعني مستفز. عندهم لما حبوا يعملوا العجل اللي عمله لهم هارون عليه السلام قالوا له احنا عايزين اله، قال لهم بسيطه تموا الذهب ونحت العجل. عندهم سيدنا موسى وسيدنا هارون ما ماتوش علشان وقت موتهم، لا ماتوا عشان خونه، خانوا الله. فالانبياء عندهم بيعملوهم هذه المعامله، عادي جدا ان هو زاني قاتل. عندهم زي ما قلنا سيدنا سليمان سجد للاوثان بعد ما موته كبر بكل بساطه، اتجوز ستات كتير وبدا يسجد للاوثان بقى وعايش حياته سجود للاصنام. في النهايه الطالب ده نبي، بس عندهم سليمان مش نبي. وعندهم داوود نفس القصه. عندهم ممكن تلاقي كلمه نبي مش زي النبوه عندنا، عندهم الستات بينفعوا انبياء. وعندهم حاجه اسمها نبي كذاب، يعني عادي جدا جدا واحد يقعد يتكلم يتكلم يتكلم وبعدين في النهايه يقول لك انت كان نبي كذاب. وعندهم عادي ان نبي يكذب. يعني في قصه افتكرها لكم بعد انقسام المملكه على سليمان، في نبي راح بداوا مملكه منهم تعبد الاوثان، في نبي راح يقول لهم ما تعبدوش الاوثان وحصلت معجزه. قالوا له اقعد كل، قال لهم ربنا قال لي من علامات ان انا ما اكلش هنا في بلدكم. فهو راجع النبي الثاني سأل ابنه قال له ده النبي مش من هنا، قام ماشي وراه وقال له انا نبي زيك. على فكره ربنا قال لي ان انت هتاكل عادي. كذب عليا في النص كده، كذب عليا. فرجع النبي معايا على اساس ان النبي الاولاني الثاني كذاب، بس هو بيثبت ان هو نبي. فطبعا لما رجع كده ربنا عاقب وخلوه اسد في السجن لانه ما سمعش. المفترض ربنا يعاقب انهي فيهم؟ اللي كذب عليه لا، هو عاقب النبي اللي اتضحك عليه. في النهايه بيقول لك ده نبي وده نبي. وبيقول لك في النص كده كذب عليا. فمعامله الانبياء هنا مفيش شيء سيء الا ما تلاقيه بيقولوا على نبي. تيجي تكلم النصارى يقول لك لا الجميع زغوا وفسدوا. بس في في الله عز وجل قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم إن أنت تطلع كل السيئات في الأنبياء مش عصمة لحد، بس الفكرة الله عز وجل اختارهم على علم على العالمين. إن أنت تقول إن النبي بيعمل كل فواحد وتقول لست كلنا بشر، طب واللي اختارهم ما كانش عارفه ليه؟ أنت كده بتقضح في اختيارات الله عز وجل. لذلك كل اختيارات الله عز وجل القائمة عليه العلم والحكمة. إن افتقد العلم أو الحكمة لا يحق له أن يكون إله. هو قال لما ربنا فضل آدم على الملائكة فضلوا بإيه؟ هم لما الملائكة قالوا هتجعلوا فيها ما يفسدوا فيها ويسفك الدماء، صدقوا ولا كذبوا؟ صدقوا، بس غاب عنهم حاجة واحدة. بعد ما ربنا بين لهم وإن آدم بيتكلم أخبرهم بأسمائهم قالوا لا علم لنا إلا ما إنك أنت. انت عندك علم وحكمه، احنا اي نعم كان عندنا المعلومه سواء الله اخبرهم لا، لكن ما كانش عندنا الحكمه. ليه الله عز وجل اختار ادم؟ فكل شيء منبني على العلم والحكمه. فانت لما تقول ان الله عز وجل بيختار هذه الاختيارات ويندم ويحصل كل ده، يبقى لا علم ولا حكمه. فين الاله؟ فين الاله؟ طول ما انت ماشي طول الكتاب المقدس كله تشويه في الاله وفي الانبياء، عليكم السلام، تشويه في الاله وفي الانبياء اقصى مما تتخيل. عايز بس اديلكوا قصه كده قبل ما نقفل، قصه العجل. انا عايز اديك قصه عشان تشوفوا الفرق بين القران في ذكر القصه عندنا ذكر الالفاظ اللي انتوا بتشوفوها، وتشوفوا القصه عندهم عامله ايه. القصه دي اكثر قصه اشمئزيت منها قريتها في حياتي في الاسلوب. بسم الله. العجل الذهبي. المختار عندهم يا جماعه ركزوا في القصه وركزوا في الالفاظ. تثنيه اصحاح 9 من العدد 7. المختار ان دلوقتي سيدنا موسى على جبل الطور، هم هنا بيقولوا عليه جبل حوريب. التثنية ده يا جماعة سفر في معظم الشرائع عند اليهود. اليهود عندهم تقريبا معظم الأحكام اللي عندنا، تقريبا معظم الأحكام، حكم الردة موجود، حكم اللعان موجود، السرقة، الزنا، حتى عقوق الوالدين عندهم له حكم، بس عقوق الوالدين يتقتل، اللي عليه جن يتقتل. عندهم تقريبا معظم الأحكام اللي عندنا بأحكام زيادة. طبعا نجد لكم القصة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. القصص معظمها بتعيد، يعني قصة العجل دي موجودة في سفر التثنية بس موجودة في حتة تانية. التثنية ده بيعيد، يعني بعد ما تقرأ الكتاب المقدس ده طبعا مش تفهم حاجة، بس بعد ما تقرأ في سفر التكوين عن قصة الأنبياء لحد يوسف، قصص موسى عليه السلام، وبعدين بتتعاد كل شوية، بتتعاد في سفر التثنية. التثنية مثانية يعني عاد. اللهم صل على محمد. انا هزقكم مش تاخدوا قصة النهاردة. خلاصة القصة دي يا جماعة لحد ما نلاقيها كده، ان سيدنا موسى كان فوق الجبل، فربنا قال له انزل عشان قومك ضلوا. اللي حصل ان هم جم قالوا لسيدنا هارون عايزين اله، اللي هم بسيطة ليهم الدهب، وهارون اللي صنع العجل. لذلك القرآن بيقول ايه؟ وأضلهم السامرين. نفي الكفر عن سيدنا هارون، نفي الكفر عن سيدنا هارون. المفترض ان هارون عمل لهم العجل عليه السلام، رجع سيدنا موسى غضب عليهم. الإله كان مدي وعد لإبراهيم ان هو يكثر نسله، فجأة الإله بيقول لسيدنا موسى انا ههلك دول كلهم واسيبك انت لوحدك، وخلي كل الناس تري منك انت، وهغضب عليهم. فجي سيدنا موسى يقوله باللفظ ارجع عن حمو غضبك، انت مش فاكر انت عايز تشمت فينا المصريين؟ انت مش فاكر ان انت اديت وعد لابراهيم انت تكسر ناسه؟ افتكر انت كده لو اهلكتهم يبقى انت نسيت. فالاله لما افتكر سمع كلام موسى. طبعا الكلام طول الوقت ان موسى بيتكلم الاله باسلوب ان ده اله وده عبد، وانه الاله ناسي وعده فموسى بيفكره، وان هارون هو اللي صنع العجل. الاله اخيرا افتكر زي نفس القصص وسمع كلام موسى وبطل يهلكه. تقريبا ده صاف القصة، بس انا كان نفسي اجيبها لكم من هنا بس الصراحة مش لقيه. ايه تاني عندهم في الكتاب؟ في قصص تانية في الكتاب يعني ننهي بيها. عندكم هتلاقي في ورق عندكم حاجة اسمها سفر نشيد الانشاد. ده يا جماعة المفترض ده كان عند اليهود نشيد ليلة الدخل في الافراح. المفترض بيقولوا النصارى النشيد ده ما يتقالش، ده وسخ، بس هما بينسبوه ان هو لسليمان عليه السلام. طيب اليهود بيتعاملوا معاه بمعنى جنسي، ما عندهمش اي مشكله، انما النصارى قال لك لا، ده ربنا بيخاطب الكنيسه، ربنا بيخاطب الكنيسه، بيتغزل في الكنيسه. نشوف هيتغزل في الكنيسه ازاي. انا مصور لكم بس ايه يعني اصحاحين منها. احنا هنفترض جدلا ان كل ما عندي معنى روحيه ان احنا مش فاهمين، هنفترض ان انت مش فاهم. افترض مع النصراني ما تجادلوش في حاجات زي ايه، هقول لك اصل انت مش فاهم. ايوه يا عم دي معاني زي الفل، انا اللي مش فاهم. خلينا في الالفاظ. ما اجمد رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخذيك. ما اجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخذيك مثل الحلي، صنعت يدي صنع سرعتك كأس مدورة لا يعوذها شراب ممزوج، بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوس، ثدياتي كخشفتين توأمي ضبية. بمناسبة الألفاظ دي النصارى بيقولوا ان عندكم ألفاظ وحشة قوي في القرآن، اللفظ الفظيع بقى يعني النكاح، يعني اللفظ ده يا جماعة عند النصارى يعني وصلوهم اللفظ ده مش معقول، ازاي ربنا يقول نكاح؟ طب نكاح يا جماعة اللفظ عادي مفيش فيه اي اشكالية، بس هم وصلوا يا جماعة انه قرروهم ان انت تقولوا نصراني كأنك بتشتمه. بس يعني هيساعد ازاي النصراني اللي بيقرأ حاجة زي كده وفي النهاية عايز يقول ندن عند الله. ثدياكي خشفتين توأمي ظبية، عنقك كبرج من عاج، عيناكي كالبرك في حشبون عند باب بث ربيم، أنفك كبرج لبان الناظر تجاه دمشق، رأسك عليك مثل الكرمل، وشعر رأسك كأرجوان، ملك قد أسر بالخصل، ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات. المثل الجيد يا جماعة اللي يفهموا يقول إن هو فهم. قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد، قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها وتكون ثدياك كعناقيد الكرم، ورائحة أنفك كالتفاح وحنكك كأجود الخمر. حد فهم المثل؟ والله الناس تستوعب. لحبيبي السائغة المرقرقة السائحة على شفاه النائمين، أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحقل ولنبت في القرى، لنبكرن إلى الكروم لننظر هل أزهرت الكرم، هل تفتح القعال، هل نور الرمان، هنالك أعطيك حبي. في الغيط يعني. اللفاح يفوح رائحة وعند أبوابنا كل النفائس من جديدة وقديمة، ذكرتها لك يا حبيبي، ليتك كأخ لي الراضع ثديي أمي، فأجدك في الخارج وأقبلك ولا يخزونني، وأقودك وأدخل بك إلى بيت أمي وهي تعلمني، فأسقيك من الخمر الممزوجة من سلاف رماني، شمال تحت رأسي ويمين تعانقني، وحلفكن يا بنات أورشليم ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حيث حتى يشاء. من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها تحت شجرة التفاح، شوقتك هناك خطبت لك أمك، هنالك خطبت لك والدتك، اجعلني كخاتم على قلبك كخاتم على ساعدك، لأن المحبة قوية كالموت، الغيرة قاسية كالهاوية، لهيبها لهيب نار لظى. إله إن أعطي الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. اللي جاي ده سؤال حد يشوف له حل. لنا أختي صغيرة ليس لها فديان، فماذا نصنع لأختنا في يوم تخطب؟ ماشي. إن تكن سورا فنبني عليها برج فضة، وإن تكن بابا فنحصرها بألواح. أنا سور وثديايا كبرجين، حينئذ كنت في عينيه كواحد. إله يا جماعة، مفترض كلام، مفترض إن هو من عند الله. كلام زي ده ما تجللش مع المسيحي في معانيه. كل الموضوع خليه يقرأ على أمه وأخته. أنت هتجدل في الموضوع ليه؟ الكلام ده يا جماعة يعني المفترض ينسب لله. يعني المعنى من أجمل المعاني. بكل بساطة معنى من المعاني الطيبة في الصلاة في الكنيسة، ونقول له حطلها هذه الألفاظ واطلع قولها أمام الناس. طبعا مش هيستطيع يا جماعة. الحمد لله على نعمة الإسلام. طبعا يا جماعة الألفاظ دي يعني اللي تقدر، لكن الكنيسة بقى من الفجر بتاعهم كمقدمة للسفر ده. شوف بقى ازاي تقنع واحد عقلية بالضبط كده في التفسير. قال لك في حاجة اسمها القدس، في حاجة اسمها قدس الأقداس، زي المسجد والقبلة فور اكزامبل يعني، أو زي المذبح في الكنيسة. يعني المكان ده مقدس بس الحتة دي الكعبة بس الحجر الأسود كده يعني. مش أنت عندك قدس دي أسفار الكتاب المقدس، قدس الأقداس بقى نشيد الإنشاد. طب افرض أنت فهمته بمعنى جنسية، ما تتهمش النشيد، اتهم نفسك، لانك كده الشيطان اللي معاك غويك وروح القدس ما حدش عليك. لانك لو مؤمن كنت فهمته زي ما بالمعاني الطيبه، لكن لانك مش كويس فقدامك حل من اتنين، لا تقول فهمته كويس وان هو زي الفل يبقى انت مؤمن، طب لو قلت معاني جنسيه يبقى انت مش مؤمن. هو شايفين يا جماعه الفكره ازاي؟ الناس العاديين يا جماعه في النصارى بتكون منهم أميون، الحاجات دي بالنسبة لهم ولا يعرفوا عنها أي حاجة خالص. الكتاب المقدس مليء بالدعارة، مليء بالزنا، مليء بالانتقاص من الله عز وجل، مليء بالانتقاص من الأنبياء، مليء بقصص خرافية. يعني الأفلام الأجنبي اللي مش فيها خيال علمي كلها موجودة هنا بلا مبالغة. يعني هنا واحد طلع واقف كده أملأ ناس شال أرم حمار ولا اسمه ايه؟ فك حمار قام ضرب قلب واحد معاه رمح رماه، هي رمية واحدة 800 وقف ماتوا. ما تسألش ازاي؟ ما تسألش ازاي؟ المهم من البحث لما تشوف الأعداد اللي بتموت هنا، يعني برضه الجزئية دي الكتاب المقدس هنا اللي ميت فيه ملايين كلهم بأمر الإله طبعا. اسلوب القتل في الكتاب المقدس ما يختلف، يعني مش الهدف دعوة إلى الله، جزئية الدعوة إلى الله مش موجودة نهائي في الكتاب المقدس. أنت عندك في الإسلام كل ما يذكر قصة النبي بيتكلم على إيه؟ توحيد. سيدنا نوح دعا قومه وبعدين حصل إهلاك، القصة دي مش موجودة عندهم، قصة الأنبياء، قصة نوح إن دعا قومه ده كله مش موجودة. كل القصة إن ربنا حب يهلك الأرض وكان في واحد بر اسمه نوح بس. طب أصلاً الليلة إيه؟ مفيش توحيد خالص. طب وإبراهيم دعوته في قومه قبل ما يهاجر مش موجودة. فجأة بتلاقي واحد اسمه إبراهيم فرد مع أبوه. طب إبراهيم كان بيعمل إيه؟ مش أي مشكلة. مفيش توحيد نهائي. سيدنا موسى هل بيدعو الناس إلى عبادة الله؟ لا. هل في أي نبي هنا بيدعو الناس إلى عبادة الله؟ لا. الكتاب ده كتاب بيرسخ إن بني إسرائيل سادت الكون وإن الباقيين يتقتلوا بس. القتل هنا المفترض إن الله بيأمر موسى تدخل بلاد معينة دي تفنيها، تقتل الطفل والست. وربنا المفترض عاقب يعني عاقب الناس اللي خرجوا قتلوا بعد وصية سيدنا موسى ليهم، عاقبهم عشان قتلوا كله وسابوا العيال يعني. فانت تدخل تفني الصغير والكبير، الشيخ، الطفل، شق بطون الحوامل، وقتل الاطفال، قتل البهائم. المفترض دي اوامر الهيه. كميه المقتولين هنا، الاعداد هنا على فكره مبالغ فيها، تحس انت عايش في فيلم هندي. يعني مثلا بني اسرائيل كانوا 560 الف، اللي فوق 20 سنه رجاله بس. يقول لك قتلوا الناس اللي في وشهم، كان عددهم اكتر من بني اسرائيل كلهم. بني اسرائيل كانوا عاملين 2 مليون، قتلوهم كلهم. في حته ثانيه اتانا 800 ألف 400 ألف. تحس انت الاعداد مستحيل تكون الاعداد دي موجوده في الوقت ده. يعني الاعداد اللي هنا تلاقي نفسك قاتل لك 10-15 مليون في الكتاب المقدس. حروب النبي صلى الله عليه وسلم كلها يا جماعه عكس كده تماما. الغرض منها الدعوه. ازاي تلاقي غزوه بدر كل مات فيها 70، كل مات فيها يعني من العدو. غزوه احد تتكلم في نفس القصه. بقيه الغزوات عد اللي مات كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم مش هيجيبوا 1000. ورغم ذلك شوف انتشار الاسلام، لان الهدف ان التاني بس تشيل الظلم. انت مش رايح تقتل في الناس، انت رايح تنشر دعوه. فبتشيل الناس اللي بيحولوا بينك وبين الدعوه اللي هم الحكام الظلمه اللي بيمنعوا الناس عن نصر الاسلام، وبعد كده بتعرض عليهم الاسلام. طب هو لا متمكن بدين، هو بيدفع الجزيه، ما هو بيدفع ضريبه اكتر منها. انت بس انت هدفك يعرف الاسلام. لو واحد عايز يسمع فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنا. فالهدف دعوي، الهدف مش قتل الناس حتى لو اسرتهم. انت هدفك دعوي مش هدفك اثناء الناس. لان في الكتاب المقدس الهدف موجود، دعوه الاغراض مش موجوده نهائي، مش هتلاقيها نهائي، هتلاقي بس الافناء. فشوف شوف الفرق، شوف الفرق قد ايه. يعني الكتاب بعمومه لما تقراه هتلاقي يا اما حاجات، يعني في طبعا يا جماعه فيها حاجات تحس انها من عند الله برضه، عشان من ايه يعني في حاجات هتلاقي في النص دقايق، يعني في حاجات انت اول ما تقراها هتعرف انها من عند الله، تتفق مع القران واللفظ في يعني ذات الله عز وجل. وفي حاجات تتفق في القصص بتاع الانبياء، فدي مش هتكذبها، انت هتصدقها، لان القران ايه جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقران اللي يصدقه هنا، انما القران في معظم قصص بعد ما تقراه هنا هتعرف ليه كل لفظ بقصص الانبياء الله عز وجل قال. تقريبا ما فيش لفظ بقصص الانبياء الا هو رد على تدليس وتكذيب وانتقاص هنا. تقريبا مش لاقي كلمه في قصه من قصص الانبياء الا لهذا الهدف. لان بني اسرائيل يا جماعه علمائهم وليعلمه علماء بني اسرائيل، الناس دي مش هبله زي ما انت متخيل، الناس دي عندهم علم ويكتموه. والدلالات رغم كل ده، الدلالات على وجود النبي صلى الله عليه وسلم لسه موجوده رغم كل التدليس وكل التحريف. وكمان في تناقضات بالهبل، يعني كميه تناقضات يعني من كترها انت مش يعني هتوصل في وقت مش عايز تعرفهم، كتير قوي كتير قوي. يعني يعني تناقض، واحد قتل هنا مثلا صموئيل، صموئيل عندهم يا جماعه ده اذ قالوا لنبي اللهم ابعث لنا ملكا. الملك كان ده عندهم اسمه شاول، والنبي اسمه صموئيل. النبي عندهم لوسيفرين، صموئيل الاول الثاني. شاول ده المفترض ان الله عز وجل اختاره عن طريق النبي، المفترض ده راجل صالح، لكن هم قالوا ان هو انتحر في الصفحه اللي على اليمين، الصفحه اللي على الشمال واحد قتله، الصفحتين في بعض. طب انهي فيهم صح؟ قالوا لا، ما هو مش معقول انتحر ومش معقول واحد قتله، ما هو ده دي والاثنين في وش بعض. ولو كان من عند غير الله وردوا فيه اختلافا كثيرا. نسب المسيح ان شاء الله المره الجايه نتكلم عليه، هناك كميه تناقضات، غير ان اصلا المسيح ملوش نسب. خدوا بالكم يا جماعه، النصارى ما يعرفوش اسم ابو المسيح، اسم جد المسيح، يعني السيده مريم هنقول بنت عمران، هم ما يعرفوش اسم ابو مريم اصلا، بيقولوا اليقين، لكن الاسم ده مش موجود هنا، بيجيبوه من انجيل بيقولوا عليه محرر. لا بيجيب، عندهم اناجيل بتقول المسيح ما اتصلبش، شبه لهم، وعندهم اناجيل بتحكي طفوله المسيح، طفوله المسيح مش موجوده هنا، لكن حاجات بتوافق اشياء في القران، وعندهم معجزه ويستخرجوا من الطين كهيئه الطير، المعجزه دي عندنا احنا مش عندهم، لكن موجوده في اناجيل بيقولوا عليها محرر. فهو حتى عندهم رغم ذلك لما حبوا يالفوا نسب للمسيح، النسب بتقعد قدامه خطا في الاعداد وخطا في النسب، والناس جوه النسب من جوه الكتاب ده مكتوب في اعداد لهم دول ملعونين ومش هيقتل منهم نبي اصلا. شوف شوف التخبط لحد فين؟ واحد حاطط لك مثلا 41 اسم ويقول لك عددهم بقى 42 اسم. هوريكم المره الجايه ان شاء الله. طب انت احول؟ يعني يعني يعني الف بس، يعني اذا كنت كذوبا فكن ذكورا. كاتب 41 اسم وبعدين تحت بيقول لك دول 42 اسم. ازاي؟ يعني لو واحد يعني وهكذا الاختلافات، ولو كان من عند غير ده لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ده اجمالي يعني الكتاب المقدس مليء بال يعني يعني يعني التقديم من الله عز وجل الانبياء. لذلك الايمان عندنا ايه؟ ان تؤمن ايه؟ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر. الحاجات دي لما اتكلم نصراني وقعد افتكر بس ان هو شاهد ان محمد رسول الله وان المسيح، ده بس الايمان، كل اللي في الباقي ده مشوه عنده. ما عندهمش يا جماعة سبع سماوات، عندهم ثلاثة بس. الملائكة عندهم غير عندنا، الأنبياء عندهم غير عندنا، اليوم الآخر عندهم غير عندنا. اليوم الآخر عندهم غير عندنا. الإيمان بالقدر مختلف، صفات الله عز وجل مبهمة عندهم، ما تقدرش تطلع بصفات. الله يندم الله انت شفتوا هنا الإله خوف ودجاجة، لسه قايلين خوف ودجاجة ودبة وعس وسوس، ويعني كل اللي انت عايز تقوله. الحاجات دي الصور دي غالبا هتحتاجها، غالبا هتحتاجها، لان دايما وزي ما قلت لكم هنا ان المضل والمذل والجبار والمستهزئ يعني بيقولها دايما، انت الهكم مستهزئ، انت زي ما قلنا الفرق بين الفعل والايه والاسم. لكن الحاجات دي عنده، هو مش فاهم معناها، يعني مش فاهم يعني الجبار، بس عنده، لان هم محفظينهم كده، انا مش عبد اله جبار بيضل ويذل وكده ويستهزئ والخ الخ الخ، حافظين لا حافظ كده. الحاجات دي عشان ايه؟ تلقموا حجرا. بعد كده فهموا ان الحاجات دي الجبار دي صفه مدحهم بالذات، ده بفهمك الاسماء والصفات، هم مش فاهمين اي حاجه، ابيض ابيض. وقبل ده كله لازم اخلص، نسال الله عز وجل يتقبل عملي. اي اسئله؟ ماشي، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وأتوب إليك.